السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين، قال: باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا السنن الراتبة للأوقات التي خصصت لها، وهي الفجر 2، وهي آكد السنن قبلها، والظهر قبلها 4 وبعدها 2، والمغرب بعدها 2، والعشاء بعدها 2. هذه سنن راتبة، يعني مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يتركها، ولو فاتته ينبغي له أن يقضيها. لكن هناك سنن، وهي ما يسمى التطوع المطلق. مطلق يعني ليس له حد، ليس له حد ولا عد، مثل سنة الضحى أقلها 2، ولا حد لأكثرها، لكن ينبغي للإنسان أن يعمل عملا يداوم عليه. أحب الأعمال إلى الله دوامه وإن قل. تحدد 2 ركعات تحافظ عليها في الضحى، الشيء الذي تستطيع أن تداوم عليه. ومن التطوع المطلق تحية المسجد وسنة الطواف، وكذلك 2 بعد أذان المغرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء حتى لا يظن أنه واجب. وكذلك 2 بعد أذان العشاء، لأنه في الحديث بعد كل أذانين، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. فإذا أذن العشاء وأمكنك أن تصلي 2 فلا تحرم نفسك. كذلك من السنن ومن التطوع المطلق هو ما سمعناه في حق العصر. بعدها ممنوع الصلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولكن سنة العصر قبلها أقلها 2 وأكثره 4. بعد الأذان، أما لو حضرت قبل الأذان ثم صليت، هذه تعد تحية للمسجد، لأنه واقع في صلاة في وقت الظهر، لأن الظهر والعصر ليس بينهما فاصل. مثل المغرب والعشاء ما بينهم فاصل، لكن إذا أذن العصر يستحب لك أن تصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، يعني في كل ركعتين تحية وسلام. سمعنا أن ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، كان يصلي قبل العصر 4، يفصل بينهما بالسلام، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن صلى قبل العصر 4 ركعات بأن يرحمه الله. من الذي لا يحب هذه الدعوة من المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وهي إلى الأبد، ليست للصحابة فقط، الشرع عام إلى يوم يبعثون. ورد في الحديث الآخر كما سمعتم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعات، وورد ثاني أنه كان يصلي 4، فلعله صلى 2 ركعات حتى يبين أنها ليست واجبة أن تكون 4 ركعات، فلو اقتصرت على 2 ركعات فلا حرج، لكن إن شئت الأفضل واستطعته فلا تقصر، تحوز دعوته عليه الصلاة والسلام بالرحمة وتحوز الأفضل بالعمل، فالأفضل إذن 4 ركعات، فإن صليت 2 ركعات فلا بأس، ولكنك في حاجة. الله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد هو الذي تحتاج إليه في طريقك وأنت مسافر، سافر من الدنيا إلى الآخرة، والمسافر يحتاج إلى زاد، وزاد المسافر إلى الآخرة العمل الصالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي. فإن صليت قبل العصر 4 فذلك أفضل، فإن اقتصرت على 2 ركعات فلا حرج، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال الشيخ الألباني في حديث علي رضي الله عنه، قال: إسناده رجال وثقات، لكن قوله 2 ركعات شاذ، والصواب 4 ركعات. نعم، هذا أيضا يعني يبين لنا أن ذكره أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات أنه يعني ليست رواية الراجحة، لكن نحن نقول قد يحصل من باب بيان الجواز، وأن الاقتصار على 2 ركعات لا بأس به، لكنك إذا عزمت وداومت على 4 ركعات قبل العصر فذلك أفضل لك، تحوز دعوته عليه الصلاة والسلام. ثم لو قدر أنك من الأيام تأخرت ولم تتمكن من 4 ركعات وأنت كنت مداوم عليها، تكتب لك 4 ركعات، لأن الله عز وجل إذا علم أن عبده يداوم على العمل ولا يتركه إلا لعذر، إذا حصل له عذر أمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل، وهذا من فائدة المداومة على العمل، أي عمل، صلاة الليل، صلاة الضحى، السنن الراتبة، أي عمل كنت مداوما عليه إذا حصل لك مانع من الموانع كتب لك كأنك عملته، وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله ولطفه ورحمته بهذه الأمة، ولله الحمد والمنة. إذا هم الإنسان هم ينوى أنه يعمل عملا صالح لكن ما استطاع كتب له، مع أنه لو هم بسيئة ولم يعملها ترك خوفا من الله كتبت له حسنة، نعم. قوله يفصل بينهن بالتسليم على ملائكة مقربين التشهد الأول. نعم يفصل بينهما بالتحيات والتشهد، يعني ما جعلها مثل صلاة الظهر والعصر مشبوكة، لكن في عموم الأحاديث يعني من باب الجواز العام والله أعلم في التطوع في النهار لو شبكتها بسلام واحد وتحية واحدة فإنه إن شاء الله يجوز في النهار، لكن الأفضل أن تفصل بينهما كل ركعتين بتحية وسلام، لأن الحديث ورد صلاة الليل مثنى مثنى، أما صلاة النهار لو شبكت سنة الظهر التي أربع قبلها، لو قدر أنك خفت أنك لو جلست تقرأ تحيات ضاق بها الوقت ربما يقيم تقام الصلاة، فشبكت أربع ركعات بتحية وسلام واحد إن شاء الله يجوز، وكذلك سنة العصر. أما إذا فصلت فلا شك أنه أفضل كل ركعتين بتشهد وسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. قال: تقدم في هذه الأبواب من حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين، ومنها عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، رواه مسلم. هذه ركعتان من التطوع المطلق، وهي كما سمعتم وكما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ليس فقط أنه يراهم يصلون، هذا الصحابي رضي الله عنه ربما أنه ما سمع الرسول لكنه اقتدى بغيره، لكن الحديث صريح، عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء حتى لا يظن أنه واجبة، قال لمن شاء. وأيضا مما يدل على فضل هاتين الركعتين محافظة أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام عليها، وأنهم حينما يتأكدون من غروب الشمس وبذلك يحصل أذان المغرب يبتدرون السواري من أجل يعني تصير لهم سترة، كل واحد منهم يحرص على أن يصلي أمام الساري يعني العمود حتى يصير سترته. يقول إن الرجل الغريب اللي ما يدري عن الحكم إذا دخل المسجد بعد الأذان ورأى الناس يصلون هاتين الركعتين كلهم قائمون ظن أن الصلاة قد أقيمت، لأنه لا يكاد أن يرى إنسان جالس، كلهم حريصين أن يصلوا هاتين الركعتين قبل المغرب. فلذلك إذا دخلت وأنت غريب ما تدري عن الحكم إذا رأيتهم قيام ظنيت أن الصلاة قد أقيمت، بينما هم يصلون هاتين الركعتين قبل الإقامة. فعلى من وفقه الله إذا دخل المسجد قبل الإقامة المغرب فلا يحرم نفسه من هاتين الركعتين. وهذا أيضا يدخل في العموم في قوله عليه الصلاة والسلام بعد كل آذانين صلاة، الأذان والإقامة يعني، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد يعني مستجاب، والصلاة أيضا مقبولة، فهو من أفضل الأعمال أن تصلي بين الأذان والإقامة ما تيسر لك، فلا تحرم نفسك. بعض الناس يدخل قبل دخول الوقت، يدخل المسجد مبكر ثم يصلي ما يسر الله له، فإذا أذن جلس ما قام يصلي، اعتقاد منه أنه خلاص ما دام صلى قبل من يوم دخل يكفي، ما دام أن الصلاة بين الأذان والإقامة مقبولة والدعاء مستجاب وقبل الظهر مشروع أنك تصلي 4 ركعات راتبة، ومشروع أن تصلي قبل العصر 4، فلا تقول خلاص أنا صليت وجلست، صليت تحية المسجد، لكن سنة هذا الوقت الذي أذن له باقية، وسنة الفجر آكد السنن، احرص أن تؤديها بعد الأذان بقليل، لا تستعجل، اشتغل بالذكر بعد الأذان بعض الوقت حتى تتأكد أن الصبح قد تبين، لأنه يخشى أن يكون فيه وقت لم يتبين به الصبح فتقع السنة في غير وقتها، ولذا نسمع في دروس الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمه الله أنه يقول أقل ما يكون ينبغي أن يصبر الإنسان بعد أذان الصبح 5 دقائق احتياطا حتى يتأكد أنه صلى سنة الصبح في وقتها. اشتغل بذكر الله بالتسبيح والتهليل ودعاء أذكار الصباح، ولو أنك واقف إذا كنت لم تدخل قبل وأديت تحية المسجد وجلست، فإذا دخلت والمؤذن يؤذن أجب المؤذن واشتغل في بعض الأذكار حتى تمضي تقريبا كما ذكر شيخنا رحمه الله على الأقل 5 دقائق حتى تتأكد أن سنة الصبح قد حلت. أنا أذكر وأنا صغير السن في بلادنا إذا دخلنا المسجد وأذن جلسنا قليلا يقوم المؤذن ويقول صلوا السنة تسننوا، هذا كنت أذكره وأنا صغير أنهم كانوا ينبهون يعني على أن سنة الصبح ما ينبغي الإنسان أنه بعد الأذان مباشرة، لأنه يخشى أنها تقع في غير وقتها، فمن الاحتياط أن تشتغل بالذكر، وأنتم تعرفون أن الصباح له أذكار كما أن للمساء أذكار، اشتغل بهذه الأذكار دقائق فأنت على بر ولا لحم، ادع الدعاء مستجاب، فإذا مضت 5 وأكثر صل سنة الصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب سنة العشاء بعدها وقبلها. قال فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين بعد العشاء. وفيه أيضا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بين كل أذانين صلاة، متفق عليه كما سبق. نعم، هذا الحديث يعني سبقا تكرر، بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة، صلاة يعني صل ركعتين أو أربع إذا صار العصر أو أربع الظهر لأنه راتبة أو ركعتين إذا أذن المغرب كما تقدم، والعشاء كذلك، لكن العشاء ما في نص يعني خاص يقول صلوا إذا أذن العشاء، لكن الحديث عام بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة. والحديث العام الذي يذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وأن الصلاة مستجابة وأبواب السماء مفتوحة بعد كل أذان، لكن بعض الأوقات تصير سنتها راتبة مثل الفجر والظهر، هذه راتبتها قبلها، أما المغرب والعشاء فهذه سنتها الراتبة بعدها، إذن صل قبلها حتى تحصل على أجر الصلاة بين الأذان والإقامة، لعلك لا تحرم من رفع عمل لك واستجابة دعوة، واستجابة دعوة تدعوها بها. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. قال فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. الحديث وردت فيها اختلاف بالألفاظ، والاختلاف هذا لا يضر. العلماء جمعوا بين هذا بين هذه الروايات، هذه الروايات جمع العلماء بينها رحمهم الله، قالوا إن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد سنة الصبح سنة الجمعة بعدها، إن صلى بعدها في المسجد صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. سنة الصبح الجمعة، إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ثنتين. لماذا؟ قالوا لأنه لو صلى ثنتين في المسجد ربما شك بعض الناس وقال إنما صلى الركعتين هذه جبرا وتماما لصلاة الجمعة حتى تصير مثل الظهر، فهو أراد أن يدفع هذه الشبهة وهذا الشك وهذه الوسوسة التي قد تحصل عند بعض الناس فيصلي أربع حتى يقضع الشك عن الناس. أما في البيت ما عنده أحد إلا أهله فيصلي المشروع ركعتين. وعلماؤنا أيضا ذكروا قالوا أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، أما قبلها فليس لها سنة معينة. قبل الجمعة ليس هناك سنة معينة، لكنهم رضي الله عنهم سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى ما شاء وما يسر الله له من غير عد، قد يصلي ثنتين أربع ست ثمان. قد يكون ما صلى الضحى فتصير سنة للجمعة قبلية وسنة الضحى في نفس الوقت ويدخل فيها تحية المسجد. المهم أنه قبل الجمعة ما في حد ولا عد، صل ما يسر الله لك. وأما بعدها فإن أردت أن تقتدي وتطبق مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إن صليت في المسجد صل 4 أو 6، وإن صليت في البيت يكفيك أن تصلي ركعتين. لكن بما أن الغالب أن مساكننا عن الحرم بعيدة، الناس ما ليس كل الناس يصلون في الحرم، قد يكون المسجد جوار البيت، فإذا صلى الإنسان الجمعة وخرج إلى بيته يعرف أنه ما يغلب عليها، ما ينساها، ما يتركها، ربما يحدث ثم يتساهل ويستصعب أنه يذهب ويتوضأ، ولذلك أقول أنه إذا أخذ الإنسان بالاحتياط وصلى صلاة سنة الجمعة قبل أن يخرج لعله أحسن حتى يضمنها عن الضياع، لأن المشاغل والنسيان وبعد المكان وغير ذلك قد تكثر، وقد يصل الإنسان إما الطعام موضوع أو النوم قد غلبه إلى آخره. فعلى كل حال كونك تضمن أن تصلي سنة الجمعة قبل أن تخرج أحسن، صليها 4 والحمد لله. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذه الحديث تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم بيته من صلاة النوافل حتى لا نشبهها بالقبور، لأن القبور كما تعلمون محرم الصلاة فيها، المقابر. ولذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري من أجل الصلاة والسلام عليه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام. صلاة النافلة في البيت لها فضل عظيم، هي أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وتنويرا للبيت بذكر الله، وعمرانا له بحضور الملائكة، وتذكيرا لأهل البيت وتعليما له. فإن الله جاعل في صلاتكم في البيت خيرا، فلا تهجر بيتك من النوافل، صل به لا سيما صلاة الليل أو سنة الوضوء أو الراتبة إذا لم تخف أن تفوتك الصلاة إذا كان مسجد قريب، أو بعد الصلاة تأتي وتصلي الراتبة في البيت، فإن الله جاعل في صلاتكم في بيوتكم خير. حتى لا نشبهها بالمقابر، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوها بالمقابر، ولذا يحرم أن نصلي في مسجد فيه قبر. والواجب إذا وجد ينظر، إن كان الميت دفن في المسجد يجب نبشه ودفنه مع إخوانه في المقابر، وإذا كان المسجد بني عليه، بني على القبر، كان القبر أول، يجب هدم المسجد ونقله لمكان ثاني وترك القبر في مكانه. ربما هذا الكلام دائما يتكرر، وأنا أريد أن أسابق السائل الذي يتوقع، يقول: أنتم تقولون هذا الكلام وها هو قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرم، وأنتم تصلون فيه ولا ترون في ذلك من بأس. نقول: أنا أريد أن أجيب على هذا السؤال متوقع، لأنه كثيرا ما يتكرر. أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، إنما دفن في غرفته في حجرته، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم عز وجل أن هذا المسجد سيوسع وستدخل الحجرة فيه وفيه قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، يعلم ذلك عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له دعوته بأن صان قبره وقيض له من يحافظ عليه فلا يعبد، ومن ذلك وجوده في هذا المكان في حجرته مصون محافظ عليه، لا أحد يطوف عليه ولا أحد يتمكن من الصلاة عنده. ثانيا: أن دخول الحجرة كان اضطرارا ليس اختيار، وذلك أن المسجد لما احتاج إلى توسعة في عهد بني أمية، لعله سليمان بن عبد الملك، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كلفه الخليفة بأن يوسع المسجد وأن يدخل الحجرات النبوية في المسجد لأنها أقرب شيء. من جملتها الحجرة النبوية، حجرة عائشة رضي الله عنها التي كان مدفون فيها، دخلت ضمنا لكنها بقيت كما هي، جدرانها باقية وبابها عليها. وأيضا عمر رضي الله عنه اجتهادا منه، لما أنه رأى أنها دخلت اضطرارا أقام جدارا مثلث بين الحجرة وبين المسجد، جدار يسمونه مسنم يعني مثلث، بحيث أن الرائي له لا يرى أنه مستقبلا القبر. ثم بني وراء الجدار مثلث جداركم هذا الذي ترونه الآن، فالقبر بيننا وبينه ثلاثة جدران: جدار الحجرة الأصلي،